السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم رحمه الله: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم وبالكراهة وندب وردا. الذرائع جمع ذريعة، وهي في اللغة الوسيلة، وما يدني من الشيء ويقرب إليه. والأصل فيها في كلام العرب هو أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يصطاد الوحش يرسل البعير يرعى معه حتى يأنس بالوحش ويأنس الوحش به، ثم إذا أراد أن يصيد الوحش يستتر بالبعير حتى إذا حاذ الوحش وداناها رماها فصادها، لأنه يرميها عن قرب. هذا البعير يسمونه الذريعة، ويسمونه أيضا الذرية. ثم استعملت الذريعة من هذا البعير إلى كل شيء أدنى من شيء وقرب منه. قال قائلهم: وللمنية أسباب تقربها كما تقرب للوحشية الذروع. فالذرع جمع ذريعة، ومن هنا أخذ المعنى الاصطلاحي الذي هو أن الذريعة في الاصطلاح هي الوسيلة المباحة التي لم توضع للإفضاء إلى مفسدة، لكنها تفضي غالبا إلى مفسدة أرجح من مصلحتها. أقول هي الوسيلة المباحة التي لم توضع للإفضاء إلى مفسدة، لكنها تفضي غالبا إلى مفسدة أرجح من مصلحتها. وسنتكلم عن هذه القيود واحدا واحدا ليتبين المقصود على تمامه. قولنا الوسيلة المباحة، هذا خرج به الوسائل المحرمة، يعني الأشياء المحرمة من حيث الأصل خارجة عن محل البحث. إذا حكم الشرع بأن هذه مسألة محرمة أو ممنوعة لا كلام فيها. القيد الثاني قولنا: لم توضع للإفضاء إلى مفسدة. هذه خرجت به أشياء ربما تكون من حيث الأصل مباحة، لكنها وضعت لتفضي إلى مفسدة، وربما تكون مباحة من حيث الأصل أو تكون ممنوعة لكنها تفضي إلى شيء فاسد، مثل الخمر التي تفضي إلى السكر، فهذه لا خلاف في تحريمها والمنع منها. مثل مثلا بعض الأشياء التي يفعلها الإنسان بقصد الإضرار بالناس، الذي يحفر حفرة في وسط الطريق، طريق عامر يمر به الناس، هذا في الأصل الحفر في الأصل مباح لغرض إذا كان غرضه صحيح، لكن هذا فعله ليفضي إلى مفسدة وهي الإضرار بالخلق، فهذا فعل محرم. وقولنا تفضي إلى مفسدة غالبا، هذا خرج به أمرين اثنين. الأمر الأول خرج به ما يفضي إلى المباح، فهذا لا خلاف في جوازه إلا إن استعمل حيلة للتوصل به إلى المحرم، فهنا يتغير الحكم فيصير محرما، لكن لا باعتبار ذاته، وإنما باعتبار القصد الفاسد، هو ليس بمحرم في أصله، ولا هو بالذي يفضي إلى مفسدة غالبا، لكن المستعمل له استعمله بغرض فاسد فهو محرم لهذا المعنى. ومن هنا حرمت جميع الحيل التي يتوصل بها إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فالحية التي يتوصل بها إلى المحذور هي من حيث الأصل محرمة. قد قال الله جل وعلا: اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذا خبر قرية حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فتحيلوا على ما حرم الله إذ كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد والحيتان قد تجمعت فيها. فالصيد في الحقيقة إنما وقع في يوم السبت، وإن كانوا يزعمون أنهم نصبوا يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا كما في الصحيح: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هذو تحيلوا على ما حرم الله عز وجل عليهم فلعنهم الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له، هو الذي يتزوج المرأة بقصد أن يحلها لزوجها الأول. فالزواج في الأصل مباح، لكن لما كان غرضه فاسدا وهو تحليلها لزوجها الأول حرم بهذا الغرض. قد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تحريم الحيل عامة وتحريم التحليل خاصة كتابه الكبير بيان الدليل على بطلان التحليل. هذا أول ما يخرج بقيد كونها تفضي إلى المفسدة غالبا. القيد الثاني أن يكون يفضي إلى المفسدة لكن نادرا لا غالبا. هذا مثل زرع العنب، فإنه يفضي إلى أن يعتصر منه الخمر، لكنه قليل في حكم النادر بالنظر إلى من يستعمله في المباح. فأكثر من يستعمله من أكثر ما يستعمل العنب المزدرع إنما يستعمل في المباح، وقليل منه يذهب إلى المحرم، وإن كان ربما في نفسه كثيرا، لكن بالنسبة إلى ما يستعمل منه في المباح هو قليل. والقيد الرابع قولنا إلى مفسدة أرجح، هذا خرج به ما يفضي إلى مفسدة وربما تكون غالبة، لكن المصلحة المرجوة من الفعل أرجح من المفسدة التي تقع منه أو التي تقع بسببه، فهنا الحكم في الإباحة ولا تسد هذه الذريعة، لأنها وإن أفضت إلى مفسدة لكن المصلحة أرجح. ومنها هنا مثلا جاز للخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وإن كان نظر إلى المخطوبة من حيث الأصل المحرم، لكن لما كان فيه مصلحة أعظم من تلك المفسدة أبيح. وهكذا كذلك فداء الأسارة، فداء الأسارة فيه مفسدة، وهي أن الكفار يستعينون بذلك المال الذي يعطى عليه، الذي يعطى لهم يستعينون به في كفرهم وفي محاربتهم لأهل الإسلام، لكن مصلحة فداء الأسارة أعظم وأكبر. إذا استثنيت هذه القيود جميعا بقي الأمر الذي لم يوضع لي المفسدة لكنه يفضي غالبا إلى مفسدة أرجح من مصلحته. ولذلك أمثلة مثل مثلا الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي جاء في الشرع النهي عنها لأنها لم توضع لمفسدة لكنها تفضي إليها غالبا، كونه يصلي في وقت يقع فيه مشابه للمشركين وظاهره أنه يعبد الشيطان أو يسجد للشمس وما إلى ذلك من المحاذير التي لاحظها الشرع في النهي عن الصلاة في وقت النهي، فجاء عنه النهي لأن مفسدته أرجح من مصلحته. وإن كان الفعل بأصله مباحا بل مطلوبا، كذلك مسبة المشركين بين ظهرانيهم فيه مفسدة سب الله تبارك وتعالى، لهذا نهى الله عز وجل عنه: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك بيع العنب ممن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة، هذه كل هذا رائع لم توضع للإفضاء إلى مفسدة من حيث الأصل لكنها مفضية إليها غالبا، وهذه المفاسد أرجح من المصلحة المتوخاة منها، فلذلك فإنها تمنع. ومنع منها هو مذهب مالك رحمه الله، اشتهر به مالك وأعمله في كثير من الأبواب، وإن كان على التحقيق ليس مذهبه الخاص به، كثير من أهل الأصول ينسبه لمالك على أنه مذهبه دون من سواه من الأئمة، والذي حققه العلماء أن ما من إمام من الأئمة إلا هو يعمل به في الجملة، لكن مالك رحمه الله من بينهم هو الذي اعتمده ووسع القول فيه وبنى مذهبه عليه، لذلك عد من محاسن مذهبه ومما جمل به إقواله رحمه الله. وقد عظم ابن القيم رحمه الله القول في سد الذرائع جدا، حتى قال إنها أحد أرباع التكليف، يعني واحد على أربعة من الأحكام الشرعية هي من قبيل سد الذرائع، وذلك لأن الدين إما أمر وإما نهي، ثم كل منهما نوعا، الأمر قد يكون مقصود لنفسه أو يكون وسيلة إلى المقصود، والنهي قد يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه وقد يكون وسيلة إلى المقصود. فصار سد الذرائع المفضية إلى المحرم أحد أربع الدين. وقد دلت الدلائل العقلية والنقلية على المنع منه، على سد الذرائع وعلى تحريمها. فأما الأدلة العقلية فهي كثيرة، ومنها هذه الأمثلة التي ذكرناها، النهي عن الصلاة في أوقات الطلوع والغروب، والنهي عن سبة المشركين، وبيع السلاح في الفتنة، وما إلى ذلك. قد سرد ابن القيم رحمه الله من هذه الأدلة النقلية في كتابه الأعلام 99 دليلا نقليا على سد الذرائع في الشرع. وأما في العقل فمن جهة أن الرجل العاقل إذا أراد أن يمنع من شيء فإنه يسد طرقه وأبوابه، وإلا كان مناقضا، لا يصلح أن ينهى عن شيء ويمنع منه ولا يريد أن يحصل ثم بعد ذلك يسهل أسبابه ويفتحه. الرجل مثلا في بيته إذا أراد أن يمنع الفساد على أولاده مثلا، أن لا ينظروا إلى برامج سيئة وما إلى ذلك، فإنه يسلك الطريق في أن يمنعهم منه، يمنعهم، يحول بينهم وبين الحصول عليها، يمنعهم من امتلاكها، يمنعهم من وجود أسبابها في البيت. لكن إذا يوجد لهم هذه الأسباب في البيت أو يمكنهم منها ويراها في أيديهم ولا يمنعهم، ثم يريد منهم أن لا يقعوا فيها، هذا غير ممكن، وهذا يكون قدحا في عقله، يكون حاله كحال الأول، ألقاه مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أما الرجل العاقل الذي يستعمل الحكمة في تصرفه فإذا أراد شيئا لا يحصل فإنه يمنع أسبابه ويضيقها ويسدها، وعلى هذا وضعت الشريعة. وقول الناظم رحمه الله سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، يقصد أنه كما أنه تسد ذرائع المحرم فكذلك تفتح ذرائع الواجب. ولذلك تقرر في الأصول على ما سبق معنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالإنسان إذا أمر بشيء فإنه يأمر كذلك بأسبابه التي يتوقف عليها الحصول. ولهذا قال كما تفتح ذرائع الواجب، إذن سد ذرائع المحرم موجود في الشرع كما هو موجود فيه فتح ذرائع الواجب. وقوله هو بالكراهة وندب ورد، نبه به أيضا إلى أن هذه القاعدة هي قاعدة سد الذرائع، هي فرع من قاعدة أكبر منها، وهي قولهم الوسائل لها حكم المقاصد. فكما أنها تسد ذرائع المحرم كذلك تسد ذرائع المكروه، وكذلك وكما أنها تفتح ذرائع الواجب كذلك تفتح ذرائع المستحب والمباح. والناظم بهذا نظم قول شهاب الدين القرافي في شرح تنقيح الفصول، قال واعلم بأن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، كما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للحج والجمعة. إذن هذه القاعدة هي قاعدة سد الذرائع، هي أصل أو هي فرع من قاعدة أكبر منها، وهي قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. ثم قال الناظم وألغي إن يكن الفساد أبعد أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى. هذه هنا ذكر قال وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب، وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. فهنا أشار إلى أنه ليس كل الذرائع تسد ولا كل الذرائع مختلفا فيها، بل منها ما هو ملغا بالإجماع، وذلك هي المفسدة أو الذريعة التي تكون المفسدة فيها بعيدة جدا بحيث لا يفضي إلى المفسدة إلا نادرا، مثل مسألة تدلي دوالي العنب، فهو موجود في المشرق والمغرب لكنه بالنسبة إلى إفضائه إلى شرب الخمر قليل، وكذلك مثل له بتقارب البيوت في إفضائه إلى الزنا. لا يقول أن قائلا حتى نمنع الزنا نأمر الناس بأن يباعدوا بين بيوتهم ولا يسكنون متجاورين، فإن هذه ذريعة بعيدة ولا يمكن أن يحمل الناس عليها. وكما أنه تلغى الذريعة التي تكون مفسدتها بعيدة كذلك تلغى الذريعة التي تكون مصلحتها أرجح، مثل مسألة مفادات الأسهار التي تقدمت، فإنها مفسدة من جهة أن فيها نفع للكفار بالمال، لكن مصلحة استنقاذ الأسهار من أيدي المشركين أعظم من المفسدة. وقد تقدم أن هذه كلها احترزنا منها في تعريف الذريعة. في تعريف الذريعة بما تقدم يفي بالاحتراز من هذه الأمور كلها. وقول الناظم في شطر البيت الأول: إن يكن الفساد أبعد، أبعدها هنا في كلامه بمعنى بعيد، والألف فيه للإطلاق، وهذا في كلام العرب كثير، يجي كبير بمعنى أكبر، يجي أكبر بمعنى كبير، وأميل بمعنى مائل، وأوحد بمعنى واحد. ومنه قول الشنفرة في صدر لاميته: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، يعني لمائل. فمن هذا قول الناظم: إن يكن الفساد أبعد أي بعيد. وهذا آخر الكلام على هذا الدليل الذي هو دليل سد الذرائع. ثم انتقل الناظم إلى دليل آخر يذكر في الأصول، وهو دليل الإلهام. فقال: وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف، وعصمة النبي توجب اقتفاء. فلما فرغ من الأدلة الصحيحة المعتبرة في الاستدلال، ذكر ما لا يعتبر منها، وهو المسمى بدليل الإلهام. قال: ينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء. الأولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم فسر: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الصوفية ربما يطلقون، بل يطلقون هذه اللفظة وهي الولي على أناس مخصوصين لهم علامات ونسق معين، فإذا التزم الواحد منهم نسقا خاصا من العبادة ولزوم الخلوات في الفلوات والأذكار والأوراد المبتدعات، هذا هو عندهم الولي. وربما أطلقه غلاتهم على زنادقة الاتحادية والحلولية، وربما حتى على المجانين ممن يتظاهر بالخلاعة. وهذا من أعظم المعاني التي أفسدت في دين الله عز وجل، حيث جعل أهل الحقائق وهم هؤلاء الزنادقة وأهل الجنون والمجون، وخصوا بهذا الاسم العظيم الذي رتب الله عز وجل عليه فلاح الدنيا والآخرة، وهو الولاية لله تبارك وتعالى. الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول من عاد في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، ليس من يلتزم بزي معين أو يشتهر بطريقة معينة وما إلى ذلك. وهذا الولي. وأما الإلهام فهو ما يقع في نفس الرجل الصالح من المعاني الصحيحة على سبيل المكاشفة، فإن من أصول أهل السنة والجماعة تصديق بكرامات الأولياء. وكرامات الأولياء عند أهل السنة والجماعة التي من أصولهم التصديق بها على نوعين: نوع يقع في القدرة والتأثير، ونوع يقع في العلم والمكاشفة، وكل منهما على له أصل في آيات الأنبياء. فإن آيات الأنبياء منهما جاء من قبيل القدرة والتأثير، مثل ناقد صالح وحية موسى عليهما الصلاة والسلام، ومنهما يكون في العلم وفي المكاشفة، مثل إخبار عيسى عليه السلام للناس بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من هذا ومن ذاك. والغرض أن كل من النوعين من أنواع الكرامة، والمقصود منها تأييد الولي وتثبيته. وقد ذكر الله جل وعلا طائفة منها في كتابه الكريم، كما ذكر في القرآن تأييده لأصحاب الكهف بنومهم فيه 309 سنين، وذكر عن مريم عليه السلام أنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. تواترت الأخبار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من قرون الأمة بأنواع من الكرامات والمكاشفات. ومع أن الإلهام والمكاشفة حق والإيمان به من أصول أهل السنة والجماعة، إلا أنه لا يجوز العمل به في إثبات حكم شرعي أو نفيه. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، فهو حق لكن لا يعمل به الولي في الأحكام الشرعية بأن يقال مثلا هذا مستحب وهذا محرم ولم يأتي في ذلك الدليل من الشرع، لأن الأحكام الشرعية إنما تتلقى من جهة صاحب الشريعة، والإلهام ليس بشرع وإنما هو شيء يقع في نفس الملهم. ولهذا لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من القرون المفضلة وهم سادات الأولياء ورؤوس أهل المكاشفات أنهم ادعوا أو التفتوا إلى هذا الإلهام أو هذه المعاني في تقرير الشريعة. قد نقل عن بعض المتصوفة دعوى أنه حجة يعمل بها في الشرع، وهذا لا شك هو من تلبيس الشيطان عليهم وتلاعبه به. ولهذا أشار الناظم رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله: وقد رآه بعض من تصوف، يعني بعض من سلك طريق التصوف ادعى أن الإلهام حجة، لهذا يزعم الواحد منهم أنه رأى في منامه أو ألقي في روعه أن هذه الصلاة مثلا أو هذا الذكر المخصوص أفضل من القرآن، وأن قراءته فيها كذا وكذا من الفضل، وأن هذا الدعاء يفعل كذا وهذه الأمور تفعل كذا، ويرتبون للناس شريعة خلاف شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله العافية. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة معينة، ومن هذه الشريعة أن الناس يتعبدون بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، ما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يرجون تجارة لن تبور. فتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى هي الشريعة المحمدية، أما هؤلاء فتجد أتباعهم يجلسون في بعض الخلوات ويرد أنواع من الأوراد والصلوات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتلونه في الأوقات وفي المناسبات، ويعتقد الواحد منهم أنها أفضل من القرآن، قراءتها أفضل وأكثر أجرا من القرآن. فإذا قيل له في ذلك الأصل فيها أن سيدهم المتبوع المطاع من دون الله عز وجل والمتبوع بدل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوشف بأن هذه هي الصلاة التي يرضى الله عز وجل عن صاحبها، أو رأى في المنام، أو ربما يزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في اليقظة فأوحى إليه أو أعطاه هذه الأمور ودله عليها. هذا كله ضلال مبين. ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. إذن الولي الذي يدعوك إلى ما في كتاب الله تبارك وتعالى فقد دعاك إلى هدى وسداد، والذي يدعوك إلى غير ما في كتاب الله جل وعلا وإلى غير كتاب الله تبارك وتعالى فقد دعاك إلى بدعة وضلالة، سأل الله أن يسلمنا من ذلك جميعا. فالمقصود أن هؤلاء رأوا أن الإلهام حجة شرعية وهو باطل، والحق أن الإلهام ليس بحجة شرعية، لكن هل يعني أنه ملغى من حيث الأصل؟ لا، هو معتبر بدليل أنه من أنواع الكرامات التي نصدق بها، لكن كيف يكون أثره؟ يكون أثره بأنه يصلح، بأنه يصلح أن يكون مرجح عند العالم. هو نعم ليس بدليل مستقل، لكن صحته ثابتة في الجملة، والعالم والمجتهد والرجل الصالح ربما تتعارض عنده الأدلة وتشتبه عليه المسالك، فيعينه الله جل وعلا في الترجيح بالإلهام توفيقا وتسديدا من الله جل وعلا وإعانة له على ما يتعنه من ذلك. ولذلك صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإلهام مرجح عند الحاجة إليه. قال رحمه الله: الذين أنكروا كون الإلهام طريقا على الإطلاق أخطأوا كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق. يعني من يقول إنه لا أثر له أصلا في نفس العالم أو في اختياره أو في قوله، يقول الشيخ هذا خطأ. والذي يقول إنه حجة يثبت بها الأحكام ابتداء هذا خطأ، لكن يقول إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم يرى فيها ترجيحا وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وإمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا، يقول رحمه الله، دليل في حقه، هو يعني يستعمله مرجحا، يختار به أحد القولين أو يختار به أحد الخطتين أو يختار به أحد الطريقين، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا القدر لا بأس به. بل قال الشيخ رحمه الله قد يكون هذا الترجيح أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه. فهذا اختياره رحمه الله. وقول الناظم عصمة النبي توجب اقتفاء، يعني أن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشرح توجب أن خواطره صلى الله عليه وسلم حق يقتدى به فيها، ويجب عليه صلى الله عليه وسلم العمل بها لأنها وحي. فإن كان المقصود بأن خواطر النبي صلى الله عليه وسلم حق يقتدى به فيها أنه صلى الله عليه وسلم يعمل بخاطره، هذا لا كلام فيه، لكن الاقتداء حينئذ به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام نظري لا تحقيق فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أخبر بالخاطرة التي وقعت له فالحجة في قوله على حسب ما أخبر بها صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن أخبر بها فمن أين يعلم بها من يقتدي به صلى الله عليه وسلم فيه. لكن إن كان المراد أنه صلى الله عليه وسلم يعمل بالخاطرة فيقتدى به في العمل بها، فهذا حق يرجع إلى الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في الكلام على أفعاله صلى الله عليه وسلم التنبيه على أنه مبني على تثبيت العصمة، لما ثبتت عصمته صلى الله عليه وسلم وأنه لا يفعل إلا ما هو مطابق لشرع الله تبارك وتعالى، إما مأمور به وإما مباح له فعله، فحين ذاك تثبت أصل الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم شريعة. قال الناظم لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص وبلا تأويل، في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقع. يقول إن الولي لا يحكم في المسائل الشرعية بغير الدليل، هذا للاتفاق على أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما توقف في المسألة حتى ينزل عليه الوحي، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل ولم يحفظ عن أحد منهم حرف واحد أنه اعتمد على ذوقه أو كشفه. إذن الأحكام الشرعية بمعزل عن الكشف والإله، لكن في غير الأحكام الشرعية مما يتعلق بأمور دنيا مثلا، يعرف حصل شيء أو لم يحصل، هل هذا الشيء صالح له أو ليس بصالح، سيكون أو لا يكون، بحسب أنواع. يقول الناظم في غيره، أي في غير الأحكام الشرعية، الظن وفيه القطع، يعني قد يعرف بعض الأشياء ظنا أو قطعا لأجل كشف ما عليه نقعه. النقع هو الغبار كما قال الله جل وعلا في القرآن فأثرنا به نقعا، أي غبار. فإذا يكشف ما عليه نقع يعني يكشف المستور ويعلم الغيب بطريق من طرقه وليس بإطلاق، لأن علم الغيب من حيث الأصل محجوب عن غير الله عز وجل، فهو من العلوم التي اختص بها الله تبارك وتعالى. لكن كما تقدم من أصول أهل السنة والجماعة أن الرجل الصالح قد يكاشف بشيء مخصوص لمصلحته هو مثلا، أو لنصرة دين الله عز وجل وتثبيته، هذا موجود، وسأذكر له مثالا فيما سيأتي. لكن هل يعلم به قطعا أو ظنا؟ يقول قد يعلمه قطعا وقد يعلمه ظنا. ومثاله ما أخرجه مثلا مالك في الموطأ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، يعني ما قدر ما تجد منه 20 وسقا. قال فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما، هذا الشاهد، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة قلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء. فمن الأخرى؟ هو يقول إنما هما أخواك وأختاك، أختاك لها أخت واحدة أسماء، من الأخرى؟ فقال رضي الله عنه ذو بطن بنت خارجة أراها جارية، يعني زوجته خارجة كانت حاملا فيقول أراها جارية، هذا كوشي فرضي الله عنه بأن هذه تلك البنت جارية، وكان كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهو يقول أراه، يعني يظن رضي الله عنه بهذه المكاشفة والفراسة أنها جارية فكانت كذلك، لكن كما قال الناظم قد يعلمه علما يقينيا وقد يعلمه ظنا. قوله وبلا دليل أو قوله وبلا تأويل، هذا يعني به أنه كما لا يجوز للولي أن يحكم بغير دليل، فليس له كذلك أن يدعي في آية أو حديث أن المراد منه خلاف الظاهر ما لم يقم دليلا على تأويله، وإلا فإنه يكون متلاعبا بالدين كما يفعله الزنادقة من الباطنية ونحوهم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى بأهوائهم ورغباتهم. إذن الولي لا يحكم بلا دليل ولا يؤول كذلك بلا دليل، لكن في غير الأحكام الشرعية قد يكاشف ببعض الأشياء فيعلمها إما ظنا وإما قطعا. لكن قال الناظم والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب، يعني أن الخمس التي هي مفاتيح الغيب التي اختص الله تبارك وتعالى بعلمها، وقال عز وجل في القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول الناظم هذه الخمس لا يمكن أن يخبر فيها الولي بالقطع، لأن الله عز وجل اختص بعلمها، وإنما يعلمها غير الله تبارك وتعالى من الأولياء على سبيل الظن، هكذا يقول الناظم. لماذا قال هذا؟ قاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نفى علم غير الله عز وجل بهذه الخمس مفاتيح. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام. قال الناظم ومن يوافقه نفي العلم لا يستلزم نفي الظن، فيقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا يعلمها إلا الله، لكن ليس معناه أنه لا يظنها غير الله عز وجل، بل قد يعلمها غيره ظنا، هكذا قرر. ولقد غلط رحمه الله في هذا غلطا عظيما، ومثله في ذلك قول القرافي قبله إن المنفية هو العلم بها من غير سبب، أما بسبب كالمنام والكشف فلا ينتفي، فهذا أسوأ من قول الناظم رحمه الله. والصواب أن هذه الخمس من الغيب الذي اختص الله عز وجل به سبحانه وتعالى، فلا يطلع عليه أحد لا علما ولا ظنا، وهذا هو مذهب المسلمين كافة إلا من تلوث بعقائد الصوفية والرافضة. الصوفية يعتقدون في أوليائهم المكاشفة بالغيب، والرافضة يعتقدون في أوصيائهم الذين يجعلونهم الأئمة يعتقدون فيهم العصمة وعلم الغيب، وهذا من ضرورات مذهبهم، نسأل الله العافية. وصريح كتاب الله عز وجل وصريح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناقض هذا الذي ذكروه في هذا الموضع. ولذلك فقد أشبع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله البحث في هذه المسألة عند تفسيره عند قول الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله من تفسيره أضواء البيان، ردا على هذا الذي شاع عند هؤلاء من الناظم ومن يوافقه. فهذه الخمس اختص الله تبارك وتعالى بعلمها، لا يعلم أحد وقت الساعة، ولهذا لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذان أمين الوحي في السماء وأمينه في الأرض، أمين الأرض يقول لأمين السماء من المسؤول عنها بأعلم من السائل، فمن الذي بعد ذلك يدعي أنه قد يعلمها بظن. وكذلك لما قالت كذلك علم الغيث متى ينزل، ولا يقال إن الناس الآن يعلمون أو يتوقعون، لأن هذا هو علم بالأسباب الظاهرة التي جعلها الله عز وجل سببا لنزول الغيث، أما أن يعلم الوقت الذي سينزل فيه الغيث بالتحديد والمكان الذي سينزل عليه الغيث فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وكذلك العلم بما في الأرحام لا يعلمه إلا الله، وليس معنى هذا أن العلم بما في الرحيم بعد أن يتشكل الولد وبعد أن تظهر عليه العلامات والآثار ويظهر كونه ذكرا وأنثى، فإن هذا يعلمه الناس حتى قبل نزول الآلات الحديثة، قبل وجود الآلات الحديثة. بعض الناس يستشكل يقول الآن الآلات الحديثة موجودة، نقول هذا كان يعلمه الناس قبل وجود الآلات الحديثة، كان ربما يمس بطن المرأة فيعلم تحمل ذكر أو أنثى لأنه يختلف، وبعضهم كان يعلمه من الآثار الأقدام في الأرض، ينظر إلى أثر قدم الإبل في الأرض فيعلم هل هي حامل أم حائل وهل هي تحمل ذكر أو أنثى، فهذه علامة ظاهرة. لكن الكلام قبل هذه المراحل كلها كما قال الله عز وجل ويعلم ما تغيظ الأرحام، قبل هذه المراحل لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكذلك أن يعلم ما في غد لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولما قالت الجارية التي كانت تغني قالت فينا نبي يعلم ما في غد، زجرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكتي عن هذه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح من زعم أن محمدا يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذن هذه الأمور اختص الله تبارك وتعالى بعلمها لا يعلمها أحد، الله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله قد أسس الفقه على نفي الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر ونفي رفع الشك بالقطع وأن يحكم العرف وزاد منفطا كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارده. هذا ختم به باب الاستدلال تبعا لتاج الدين السبكي، فإنه في جمع الجوامع ختم كتاب الاستدلال بهذه الأصول الخمسة بسبب أنها جرت مجرى الأدلة لكثرة ما يحتج بها الفقهاء وكثرة ما تدور على ألسنه. فهذه الخمس وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة والأمور بمقاصدها، هي القواعد الخمس الكبرى. إذا قيل في علم القواعد القواعد الخمس الكبرى فهي هذه. وقصتها فيما يقال أن القاضي حسين من الشافعية لما بلغه أن بعض أصحاب أبي حنيفة رد الفقه رد مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، رد هو يعني القاضي حسين الفقه إلى 4 قواعد، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة الضرر، قاعدة العادة. ثم إن بعض العلماء المتأخرين من جاء بعده زاد قاعدة خامسة وهي قاعدة النية، وقال بني الإسلام على 5 والفقه على 5، يعني صار الإسلام مبني على 5 كما في الحديث، وصار الفقه مبني على 5 هي القواعد، واستحسن ذلك منه، لذلك عرفت هذه القواعد بالقواعد الخمس الكبرى. والمقصود بالفقه المنبني عليها، الناظم يقول قد أسس الفقه، وهم يقولون القاضي حسين رد الفقه كله إلى هذه الخمس، المقصود بذلك الفقه المستنبط المفرع على الأصول والقواعد، ليس المقصود بذلك المسائل التعبدية المنصوصة، فهذه مبنية على النصوص. لهذا كثير من المسائل مثلا مسائل الصلاة وهيئاتها وأفعالها وأقوالها ومسائل الحج وأحواله والزكوات ومقاديرها، هذه لا تفرع على شيء من هذه القواعد، هذه مسائل منصوصة في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل النقلية هذه المنصوصة مبنية على النصوص، لكن المسائل الفقهية الاستنباطية هذه هي التي ترد إلى هذه القواعد الخمس. وقلت إنهم نظموها ها هنا لأنها جرت على ألسن العلماء وصار الاستدلال بها والتعديل بها كأنها نصوص مستقلة، وهي في حقيقتها ليست نصوصا ولا أدلة، ليست أدلة، وإن ذكرها في كتاب الاستدلال لأنها دلت عليها الأدلة وضمنت فيها الأدلة، لهذا جرت في ألسن العلماء كأنها أدلة. وقد أشار إلى هذا البرماوي في ألفيته لما قال قد قررت في فقهنا قواعد في أصوله لها شواهد، يعني في أصول الفقه لها شواهد من الأدلة التي تدل عليها. فقول الناظم قد أسس فقه على رفع الضرر، هذا نظم بها قاعدة الضرر يزال، وهي قاعدة كبيرة، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني أن الضرر بأنواعه ينتفى. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال عز وجل: ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. وقال سبحانه: لا تضار والدة بولدها. وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الضرر منتف في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله أن ما يشق يجلب الوطر، هذه الوطر يعني الغرض والمقصود، نظم به قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي كذلك قاعدة كبيرة من قواعد الشرع، ودليلها قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسرا. وعلى هذه القاعدة تفرعت رخص الشريعة كلها، تفرعت على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ولهذا قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. وقوله: ونفي رفع الشك بالقطع، هذا نظم به قاعدة اليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك، وأدلتها هي نفس أدلة الاستصحاب التي تقدمت معها، وهي كثيرة، من أشهرها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حكم له بأنه يبقى مستصحبا لما ثبت من طهارته حتى يستيقن أنه قد أحدث، وذلك بسماع صوت أو وجدان ريح. قوله: أن يحكم العرف، هذا نظم به قاعدة العادة محكمة، هذه دليلها قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. قوله سبحانه: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وكذلك قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. ومعناه أن العرف والعادة معتبرة في تعاملات الناس وفي أحكامهم، وفي فأي شيء لم يقيد ولم يحدد في كتاب الله عز وجل ولا له حد في اللغة، فإنه يرجع في تحديده وفي تقديره إلى تعارف الناس وإلى عرفهم وعاداتهم التي جروا عليها، وهذا في معاملاتهم وحتى في تنزيل الأحكام على ألفاظهم يعتبر فيه لفظ الناس وما تعرفوا عليه من تلك الألفاظ التي يتداولونها فيما بينه. وقوله: كون الأمور تبع المقاصد، هذه الذي ذكرنا أن بعض العلماء أضافها بعد القاضي حسين، ولهذا قال الناظم في النظم: وزاد من فطن، يعني زاد بعض الفطن من المتأخرين هذه القاعدة، وهي قاعدة كون الأمور تبع المقاصد، يعني قاعدة الأمور بمقاصدها يعبر عنها بقولهم: الأعمال بالنيات. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقد أحسن من زاد هذه القاعدة، فإن مسألة النيات وما يتفرع عليها من المباحث من أعظم مسائل الدين. لهذا قال الشافعي رحمه الله: إن هذا الحديث حديث الأعمال يدخل في ثلث العلم، فمسائله التي ترجع إليه من أعظم مسائل الدين ومتفرعة جدا ومنتشرة، لذلك كانت هذه إحدى الخمس التي يرجع إليها في تقرير الأحكام الشرعية، والكلام على هذه القواعد تفصيلا وما يندرج تحتها من الأصول والضوابط وما يتفرع عليها من الفروع هذا محله في كتب القواعد، فقد خصصت كتب القواعد لهذا الغرض عامة، وأفردت هذه القواعد بالتأليف، يعني منهم من جمع هذه القواعد كلها في تأليف مستقل كهذا الرجل الشافعي وابن سويدان، هو أول من أفرد هذه القواعد بكتاب مستقل، وقد طبع كتابه عندنا في مركز تصفية بتحقيق الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله، وقبله لم تكن مفردة، وغاية ما يوجد أن السيوطي في الأشباه والنظائر لما تكلم على القواعد قسم كتابه إلى 7 أبواب، القسم الأول أفرده لهذه القواعد الخمس، وأشار إلى أنه يمكن أن يفرد بكتاب مستقل، يعني كل واحد من هذه الكتب قد يستل كتابا مستقلا، وهذا الذي فعله الفقيه الشافعي السويدان رحمه الله. ثم في هذا العصر ألفت كتب، ألف الشيخ صالح السدلان القواعد الخمس الكبرى ما يتفرع عنها، وألف بعض الباحثين القواعد الخمس الكبرى من مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أفردت كل واحدة من هذه القواعد ببحث مستقل كما ألف الشيخ يعقوب الباحثين في كل قاعدة منها كتابا، وهي موجودة متداولة، فهي من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها لأنها أصول عظيمة كلية نافعة لطالب العلم في كثير من المواطن. وقول الناظم مع تكلف ببعض وارده، هذا يعني به أن ما قيل من أن الفقه كله يرجع إلى هذه الخمس، هذا مع نوع من التكلف، لأن رد الفقه كله إلى هذه الخمس فيه شيء من التكلف والتعسف، وذلك من وجهين. الوجه الأول ما ذكره إمام الحرمين من أن بعض الفروع الفقهية لا ترجع إلى شيء من هذه الخمس إلا بتكلف، يعني بعض الفروع مفرعة على أصول غير هذه، إذا أردت أن تردها إلى هذه الخمس قد تحتاج إلى شيء من التكلف، هذا وجه. الوجه الثاني ما ذكره تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر من أنه إذا أريد بالرد الرد الجمالي، يعني رد إجمالي ليس تفصيلا، فيقول يمكن أن ترد هذه، يمكن أن يرد الفقه كله إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة المفاسد والمصالح، وهي مثل قاعدة الضرر أو متفرعة عنها. وإذا أريد الرد مع الوضوح، يعني يتضح أنه تابع لهذا الفرع، أن الفرع هذا تابع لهذا الأصل، قال هي أكثر من 50، ليست 50، أكثر من 50 بل ربما 200 من الأصول الكلية التي يرجع إليها الفقه. ففي هذا أشار الناظم إلى هذا المعنى بقوله مع تكلف ببعض والده، فتكلف من جهة الفرع ومن جهة الأصل. هذا آخر ما قاله الناظم رحمه الله في مباحث كتاب الاستدلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.